الله خير. بالنسبة للأسئلة الثلاثة لهذا الدرس، يقول هذا السائل: ذكرنا تعريف العبادة وفيه لفظ الخضوع بدلا من لفظ الذي من لفظ الذل لما فيه من الاحتقار وموافقة الشرع، فقال قائل معترض بقوله تعالى: أدلة على المؤمنين. وقبل اعتراض المعترض نحن نعترض على هذا السؤال، فهو قال أخونا هذا قال ذكرنا، إذا كان هو ذكر لا أنا لا أسأل، هو الذي يسأل. إذا أراد الإنسان يسأل في مثل هذا يقول ذكرتم تعريف العبادة حتى يعزو القول إلى قائله. ثم الإرادة الثانية أن الأخ قال فقال قائل واعترض بقوله تعالى أدلة على المؤمنين، فهذا المعترض يكون خصما، والخصم البحث معه غير البحث مع المستفيد. لذلك علم البحث يسمونه علم الجدل أو علم البحث والمناظرة علم له قوانينه وآدابه، فمثل هذا يكون خصما وله أحوال. والأخ عندما سأل هو يريد إجابة عن الإشكال، فكان ينبغي أن يقال ذكرتم تعريف العبادة وأن لفظ الخضوع معدول به عن لفظ الذل ما فيه احتقار وموافقة خطاب الشرع، فما الجواب عن قول الله تعالى أدلة على المؤمنين؟ لأنه هكذا يريده مستفيدا، فإذا وضح صيغة الجواب السؤال فما الجواب؟ جبنا عنها في المدينة اللي كان حاضر، ما الجواب؟ حاضر في المدينة؟ نبي واحد ما حضر يستنبط. شيخ هذه ما يكفي هذا الأدلة عن المؤمنين، هذه ما نظر بس مدحهم بعد كيف تكون لي يعني ضعف الخبر وبعدين مدحهم وصفا نعم جهال تواضعهم مع خلق الله ليس من باب كل تعبير تواضع مع خلق الله. هذا أيوة طيب كيف؟ هذا لا تكلم عن عبادة، تركيب الكلام. الكلام يا إخوان عند العرب يقع مفردا على أحوال ومركبا على أحوال. فمثلا قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل غير الذل، هو بالذل، هذا معنى آخر مركب عند العرب وليس الذل. هذه الآية أدلة على المؤمنين، قلنا إن الاستدلال بها ضعيف من وجهين، أحدهما أن الله عز وجل لم يجري ذلك مدحا لهم إلا بذكر مقابل، فقال أعزة على الكافرين، فلما ذكر مقابله ظهر كماله. والثاني أن الله قال أدلة على المؤمنين ولم يقل أدلة مع المؤمنين أو أدلة للمؤمنين، وإنما قال أدلة على المؤمنين لأن على فيها معنى الاستعلاء، فعزة نفوسهم وقوتها باقية لكنهم يخفضونها مراعاة لحال المؤمنين. بعدين لابد للإنسان كيف الله عز وجل يقول ترهقهم ذلة، بعدين نقول ما يقع هذا المعنى. في آيات أخرى تبين أن الذل محل مهانة، ولذلك لو قيل لك ترضى أن تكون دليلا تقولت مش تقول قلت لا. هذا يقول قد ذكرتم فيما سلف أن كل ما شرعه الله فهو يحبه، والطلاق مع أن الله شرعه فهو يبغضه. والجواب عن هذا من وجهين، أحدهما أن المراد بما شرعه الله أي ما أمر به فرضا أو نفلا، لأن العبادات تكون فرضا أو نفلا لأنها مطلوبة شرعا ولا يقصد بها ما أبيح. والثاني أن ما تعلق به السائل من أن الطلاق شرعه الله وهو يبغضه لم يثبت له دليل. حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود أبغض الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف لا يصح. هذا يقول ذكرت في درس مضى أن النفاق هو إظهار الإيمان وإبطال النفاق، ذكرنا في ذلك وإبطال الكفر، هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر. قال والإيمان يطلق على الاعتقاد، والمنافقون لم يعتقدوا، أيجوز أن نقول النفاق هو إظهار الإسلام وإبطال النفاق لتعلق الإسلام بالظواهر؟ الجواب لا، تبع للخطاب الشرعي، لأن المنافقين كانوا يقولون آمنا أم يقولون أسلمنا؟ إيش؟ آمنا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. فالموافق للخطاب الشرعي وهو ألصق للدلالة اللغوية كما ذكرنا أن يقال النفاق هو إظهار الإيمان وإبطان إيش؟ وإبطان الكفر. وهذا آخر الجواب عن الأسئلة الثلاثة، وإن شاء الله تعالى يكون الأسبوع المقبل خاتمة دروس هذا الفصل، وبه نتم 30 درسا بحمد الله وتوفيقه، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.